الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقبل ان نشرح في درسنا نسأل بعض الأسئلة. فلنك يا أخانا موسى، متى وقت صلاة العيد؟ شيخنا بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح. نعم، ابتداءها من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى إلى إلى ميل زوال الشمس. نعم، إلى قبل الزوال، يعني نفس وقت التسبيح وقت صلاة الضحى. إذا فاتت عند أخينا عبد الرحمن، إذا فاتت إنسانا صلاة العيد كيف يصنع؟ نعم، إذا فاتت صلاة العيد عذرا يصلي بعد الجماعة، يصلي جماعة ثانية. نعم. طيب، حتى وإن خرج الوقت؟ لا لا لا، إذا خرج الوقت لا يصلي. طيب، فإذا فاتت الناس كلهم؟ إذا فاتت الناس كلهم يصلون اليوم اليوم الثاني قبل الزوال. يعني إذا كان يعني إذا فاتهم الوقت حتى زالت الشمس فيصلون في اليوم الثاني. نعم. وإذا علموا بالعيد في الضحى، علموا في العيد مثلا الساعة 10 صباحا أو قبل الزوال بساعة. نعم، إذا علموا إذن يصلون. نعم، يذهبون ويصلون في ذلك الوقت. نعم، في ذلك الوقت. نعم. طيب، أحسنتم. أخذنا ما يتعلق بصلاة الخوف، هل لها صيغة معينة تلتزم في ذلك داخل عبد الرزاق أو يوسف؟ شيخنا الأخ عبد الرحمن محمد موجود، وأخ آخر اسمه عبد الله. فعند أخينا عبد الرحمن محمد هناك ثلاثة صيغ يا شيخ. نعم، هل له صيغة معينة تلتزم أو على حسب ما يتيسر؟ على حسب ما يتيسر، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، أحسن. ففي مثل هذه الأيام إذا لم يمكن الجماعة هل يصلون فرادى؟ أيوة يا شيخ، يصلون فرادى أو ما تمكنوا اثنين أو ثلاثة. نعم، إن لم يتمكن حتى الجماعة اليسيرة ولو من ثلاثة أو خمسة فيصلون فرادى إذا لم يتمكن. فإذا لم يتمكن من القيام هل ممكن أن يصلي قاعدا؟ أيوة، يصلي قاعدا أو راجلا أو راكبا فيما يتيسر له. على ما يتيسر، ما محسنتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ودخلنا فيما يتعلق بصلاة المسافر، قلنا صلاة المسافر قصرا لا إتماما، والقصر اختلفوا فيه هل هو واجبا أم مستحب ومتأكد، ما هو الذي خرجنا به، هل هو من الواجبات أم من المستحبات؟ داخلنا موسى. شيخنا الظاهر أنه واجب، وأكثر العلماء يرون بأنه سنة مؤكدة، ويستدلون بأن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم صلاته، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن المسافر إذا أتم صلاته فهذا مكروه، وهذا أيضا قول الشيخ اختيار الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. ومن الأدلة على وجوبه هو حديث ابن عمر أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فداوم على القصر ركعتين حتى توفاه الله، وكذلك صحبت أبا بكر الصديق وأيضا لم يصلي أكثر من ركعتين حتى توفاه الله، وكذلك عمر أيضا. فمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده بهذا يدل على أن القصر واجب. طيب، أحسن. هذا قول بعض أهل العلم، ونحن اخترنا قول شيخ الإسلام أنه أن الإتمام مكروه، وأن القصر متأكد أنه متأكدا، وفي ذلك أنه لو كان واجبا لكان المأموم يقتصر عليه، لكن لما ترك خلف الإمام المقيم لا دل على أنه ليس من الواجبات. الذي يصلي الفجر خلفه من يصلي الظهر. يصلي إنسان الفجر بعد من يصلي الظهر لأنه يقتصر على ركعتين فقط ولا يتمها. لو كان القصر فرضا لما جاز الإتمام. الله أعلم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وأخذنا ما يتعلق بالمسافة التي يقصر فيها. ما هي أقل مسافة؟ شيخنا الأخ عبد الرحمن رشيد عنده. نعم عنده الجواب. قلنا ما في مسافة. عرف الناس شيخ. إذا يوم العرف لأنه ليس هناك حد شرعي معتبر في ذلك. وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في عرفة ومنى وكان فيهم من هو من أهل مكة وهم قريب وانسان. وصلنا إلى قول الشوكاني رحمه الله تعالى إذا أقام في بلد مترددا قصر إلى 20 يوما. فقوله إذا أقام في بلد الإقامة في بلد على حالتين، أن يقيم الإنسان عازما على الإقامة، قيم بهذه البلد عازم على الإقامة، وهذا العزم يكون على إقامة أيام معلومة سواء كان كثيرة أو قليلة، إنه بعزمه على الإقامة فترة طويلة يصير مقيما. وعليه يتم الصلاة وأن يأخذ شهر رمضان. بقي إذا أقام فترة قصيرة نحو اليوم واليومين ونحو ذلك فما زال مسافرا. ما هو الحد الفاصل بين القليل والكثير؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا في تحديد الأيام. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن من أقام أكثر من 4 أيام يصير مقيما. من عزم على الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام يصير مقيما. من عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل فلا يزال مسافرا. إيه على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قدم مكة اليوم الرابع من الحج وقام إلى اليوم الثامن. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 4 أيام وكان عليه الصلاة والسلام مترخص رخص الصفر يقصر عليه الصلاة والسلام ولا يصلي النوافل. وكذلك حديث العلاء الحضرمي في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجر هذا أن يكمل نسكه رخص له أن يقيم في بلده 3 أيام. فدل على أن إقامة 3 أيام لا تنافي السفر فالإعزاز مسافرا وإن أقام 3 أيام. وإذا حديث عباس إذا عزم على إقامة 4 أيام إعزاز مسافر وما عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فنأخذ بالأصل أنه عزم على الإقامة فصار مقيما. فهذا الذي على الجمهور تدليه شيخ ابن باز رحمه الله تعالى وعليه رحمة الله. والخلاصة مما ذكرناه أن الإنسان إذا أقام ببلد وعزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة من حين يصل في ذلك البلد. يتم الصلاة من حين يصل في ذلك البلد لأنه عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام. ومن عزم على الإقامة 4 أيام 3 أيام وقبل من ذلك فإنه لا يزال مسافرا يقصر الصلاة ويترك النوافل. هذا في حق من كان عنده عزم على الإقامة. من لم يكن عنده عزما على الإقامة وإنما يكون عنده بعض الأعمال يريد أن يؤديها ثم ينصرف فإن هذا يسمى مترددا. لأنه لم يعزم على الإقامة وإنما أراد قيامة حتى ينقضي عمله ثم يرحل. مثل هذا ذكر الشوكاني أنه يقصر إلى 20 يوما، واستدل على ذلك بحديث ابن عباس في فتح مكة. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: أقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 19 يوما يقصر. جاء في بعض الروايات في تبوك أقام 20 ليلة، ما ورد هو التحديد ب19، وتحديد أنه أقام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة لم يسبق إضافة. وهذا الحديث في الواقع لا يفيد التحديد، لو أقام ببلد أكثر من ذلك وهو ليس عازما على الإقامة بل هو متردد. معنى المتردد أنه لا يدري متى يسافر، ربما الغد بعد الغد، ليس عنده تحديد متى ما تيسر له سافر، هذا يسمى مترددا. وقد أقام بعض الصحابة 2 شهر 3، ربما بعضهم أقام 6 أشهر في بعض الأسفار مترددا، كما روي عن ابن عمر وعن أنس بن مالك وعن غيرهما أنهم أقاموا فترات طويلة في بعض البلدان فكانوا يصدون لأنهم لم يعزموا على الإقامة. فالصحيح في حق المتردد أنه ليس له تحديد حتى وإن استمر على ذلك الحال، ولو سنة كاملة وهو ليس عنده عزم على الإقامة فإنه يقوم. وأما التحديد ب20 أو 16 فليس بصحيح. وبقي إذا عزم على الإقامة فما هي الفترة المحددة لذلك؟ إذا عزم على 4 أيام وأقل فإنه يقصر ما زال مسافرا، وإذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام أو يتم من حين يصل في ذلك البلد. الشوكاني رحمه الله وإذا عزم على إقامة 4 تم بعدها، قول الشوكاني أتم بعدها يوهم أنه يتم إلا من بعد 4، وهذا خلاف الصحيح في المسألة. الصحيح في المسألة أنه إذا عزم على الإقامة 4 أيام فإنه يتم من حين يصل، وأما إذا عزم على أقل من ذلك فإنه يقصر. قال وله الجمع في السفر بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء، جمع من السنة، لا سيما إذا كان على سيره في أثناء السير. النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء السير يأخذ الظهر إلى وقت العصر ثم ينزل مع بينهما، ويأخذ المغرب إلى وقت العشاء ثم ينزل فيجمع بينهما. جمع مستحب، لكن إذا أحب أن يصلي الصلوات في وقتها جاز له ذلك. والجمع أفضل في حق من كان على مسير، الجمع أفضل. وإذا نزل منزلا راحة، نزلت بلد للراحة، فإنه يجوز له أن يصلي الصلوات في أوقاتها ويجوز له الجمع. وفي حق النازل أفضل أن يصلي الصلوات في أوقاتها. إذا لم يجد مشقة فالأفضل أن يصلي الصلوات في أوقاتها. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمرين، في غزوة تبوك كان نازلا عليه الصلاة والسلام، وكان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما في حديث معاذ بن جبل صحيح الإمام مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء نزوله في السفر صلى جمعا وصلى الصلاة في أوقاتها، كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي غزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله النبي عليه الصلاة والسلام بمنى كان يصلي الصلوات في أوقاته. مسافر إذا كان أثناء السير الأفضل في حق الجمع، وفي أثناء النزول يجوز يشرع له الأمران، وأيهما كان أيسر فهو أفضل. قال الشوكاني رحمه الله: الجمع تقديما وتأخيرا، يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير. وأكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في السفر جمع التأخير، كما في الصحيحين عن أنس وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، كان يأخر المغرب إلى وقت العشاء ثم ينزل فيجمع بينهما. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع التقديم أيضا كما في حجة الوداع، جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر جمع تقديم ثم ذهب إلى الموقف في عرفة عليه الصلاة والسلام. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: صلاة الكسوفين. قال: هي سنة، أصح ما ورد في صفتها ركعتان، حكم عليها بأنها سنة قال به بعض أهل العلم، وأكثرهم على أنها سنة. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها قوله سبحانه عليه الصلاة والسلام: فاسعوا إلى الصلاة إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينجلي نابكم. قد ذهب إلى وجوبها طائفة من أهل العلم، أبو الحنابلة وكذلك أبو عوانة في صحيحة، غير من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب ذلك. والقول بالوجوب قول قوي. قال: وصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان. هذا ثابت من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر وابن عباس في الصحيحين. وأما ما ورد أنه يركع في كل ركعة ثلاث ركعات فهو معلق، وكذلك ما ورد أنه يصلي في الركعة أنه يركع في الركعة أربع ركعات أو خمس ركعات، فكل ذلك معلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين شيخ الإسلام وابن القيم أن هذا يعتبر شاذا، لأن الكسوف لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فيبعد أن يكون صلاها على تلك الوجوب كلها، وإنما الثابت صفة واحدة وهي أنه في كل ركعة ركوعين فقط عليه الصلاة والسلام. قال: ورد ثلاثة وأربعة وخمسة، وهذا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يقرأ بين كل ركوعين، وهل يقرأ في نعم يبدأ فيقرأ الفاتحة ثم يتيسر من القرآن ثم يركع ثم يقوم قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يشرع في القراءة مرة أخرى مبتدئا بفاتحة الكتاب ثم سورة أخرى مرة أخرى أيضا حتى ينتهي من ذلك، ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد ثم يفعل الركعة الثانية مثل ذلك. ويستحب الإطالة في صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال فيها، ومن فاته من فاتته الركعة الأولى فاته الركوع الأول من الركعة الأولى قد فاتته الركعة كاملة، فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فقد فاتته الركعة كاملة. فإذا أتى الإنسان إلى الإمام وقد صلى ركعة بركوعين ما ركعة وقد ركع ركعة من الركوع أو من الركعة الأولى، فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة كاملة بقراءتين وركوعين، وتذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال: وورد في كل ركعة الركوع وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار، لذلك مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الدعاء والتسبيح والتكبير والتصدق والاستغفار، وكذلك العتق فكل ذلك حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. ومما يرد له خطبة الكسوف بعد الصلاة، فإن ذلك من المستحبات. خطب النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، فصارت خطبة مما يستحب في صلاة الكسوف. أيضا مما يرد له أن ما يحصل من دراسات لمعرفة الكسوف، كسوف الشمس وكسوف القمر، فهذه الدراسات قد تصيب وقد تطبق، والأمر لله سبحانه وتعالى. وهذه آيات يخوف الله عز وجل بها عباده، وكونهم يعلمون أنه سيحصل لا ينافي أن هذه الآيات يخوف الله عز وجل بها العباد. فينبغي الإنسان أن يضع الله عز وجل بالدعاء والاستغفار والإنابة، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، فيكم بارك. إن شاء الله تكون الأسئلة في الدرس القادم إن شاء الله شيخنا. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.